إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا بكر، اقرأ القاعدة السابعة، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرفا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، وصحة التصرفات والتبرعات. فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، ولكن يؤمر بها على وجه التمرين. فمن كان دون التمييز لم تصح عبادته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله: القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. قول المصنف رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل، لا يقصد بذلك أن التكليف هو حقيقة البلوغ والعقل، ولكن يقصد بذلك أن التكليف إنما يكون عند سن البلوغ والعقل، وإلا فالتكليف هو الأمر الشرعي. متى يؤمر الرجل بالشرع؟ هذا يسمى تكليف. عندما يولد المولود هو صغير لا يعقل شيئا، ويبدأ بعد ذلك يميز، ثم لا يزال يكتمل عقله حتى يبلغ سن البلوغ فيكتمل عقله ويبدأ التكليف. فالمقصود بذلك التكليف، والتكليف الشرعي، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: التكليف وهو البلوغ والعقل، يعني التكليف يكون عند سن البلوغ والعقل. ودائما يربط بين البلوغ والعقل. البلوغ هو بلوغ الصبي بظهور العلامات المعروفة الدالة على بلوغه، وهي معروفة عند الفقهاء ومعروف اليوم عند الناس. والعقل هو اكتمال عقله إذا بلغ هذه المرحلة وهو سن البلوغ. إذن سن البلوغ هو بلوغ الصبي عندما تظهر عليه علامة البلوغ، وهذه في الغالب أنها تظهر في حدود 15 من سنه أو أقل من ذلك أو أكثر. قوله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. شرط لوجوب العبادات يعني أن العبادات لا تجب إلا عند وجود البلوغ والعقل. والشروط منقسمة إلى أقسام، فهناك شروط وجوب وهناك شروط صحة. فشروط الوجوب هي التي لا تجب العبادة على المأمور بها إلا عند وجود هذا الشرط. وشرط الصحة هو الذي لا تصح العبادة إلا بوجوده، لأن العبادة قد يفعلها مثلا المميز وتصح منه مع أنها لا تجب عليه. مثال ذلك الصبي، لو صلى الصبي المميز طبعا إذا صلى فإن صلاته تصح منه مع أنها لا تجب عليه، وإن كان يؤمر بها للتمرين كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. إذن التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، فلا تجب العبادات قبل البلوغ والعقل. وهذا الشرط دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يميز، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، كما جاء في بعض الروايات. فدل على أن البلوغ والعقل أنه شرط لوجوب العبادات، وأنه يرفع القلم عن الصبي الذي لم يعقل وعن المجنون حتى يفيق. ثم قال المصنف رحمه الله: والتمييز شرط لصحتها. الضمير في صحتها يرجع إلى العبادات. والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. التمييز هو شرط لصحة العبادات، فلا تقبل العبادة من غير المميز، مثل الصغير الذي بلغ السنتين أو الثلاث فإن العبادات لا تقبل منه لأنه غير مميز، ولأن من شرط العبادات النية، وهذه غير متصورة منه من غير المميز. قال: إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة تقبل من غير المميز، كما سيأتي في الحديث أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. إذن التمييز هو شرط لصحة العبادات إلا الحج والعمرة، فإنه لا يشترط لهما التمييز. قال المصنف: ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. يشترط لصحة التصرف في المال، البيع والشراء وغيرها من التصرفات، التكليف والرشد، لأن التصرف يتطلب العقل والرشد بحيث لا يغبن، فيشترط لها التكليف، والتكليف هو البلوغ والعقل، والرشد أن يكون راشدا. قال: ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هنا زاد في صحة التبرع الملك، لأن التبرع لا يكون إلا بشيء، فلا بد أن يكون مالكا لذلك، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون رشيدا، وأن يكون مالكا. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة المتضمنة عدة قواعد. في الحقيقة أن هذه القاعدة التي ذكرها المصنف هي أقرب للضوابط من القواعد، وأهل العلم منهم من لا يفرق بين القواعد والضوابط ويرى أنهما بمعنى واحد، ومنهم من يفرق فيقول أن القاعدة تكون كلية، وأما الضابط فإنه يتعلق بباب من أبواب المسألة. قال المصنف رحمه الله: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، وصحة التصرفات والتبرعات، فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات. المكلف الذي أمر بالشرع هو البالغ الذي بلغ سن الرشد، والعاقل الذي سلم عقله ويخرج من هذا القيد الصبي الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يعقل. قال: فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات، جميع العبادات بحسب القدرة. مثال ذلك الزكاة، الزكاة تجب على صاحب المال، وكذلك العبادات الأخرى المتعلقة ببعض الشروط أن يكون متمكنا منها. مثال ذلك الحج، الحج إنما يجب بالاستطاعة، فإن لم يستطع، ليس لديه زاد ولا راحلة، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يكون مستطيعا. قال المصنف رحمه الله: لأن الله رؤوف رحيم بعباده، فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات. هذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يكلف الصبي غير العاقل وغير المميز. قال: فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، يكون قادرا عليها، فيؤمر بهذه العبادات بتمكنه منها. قال: ومعه العقل الذي يميز به ما ينفعه وما يضره. يعني لا بد من مع البلوغ من العقل، لأنه قد يبلغ ويكون معتوها أو مجنونا بالكلية، لا ليس لديه عقل، فلا يؤمر حتى يكون بالغا عاقلا. قال المصنف رحمه الله: وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات. التمييز هو مرحلة بين مرحلة الطفولة وبين مرحلة البلوغ، فالطفل هذا لا يميز، يبدأ بعد ذلك في حدود تقريبا السابعة، السنة السابعة أو قريبا منها يبدأ يميز، فإذا ميز فإنه تصح منه العبادات مثل الصلاة والصوم والقراءة والذكر، فإنها تصح من المميز. قال المصنف رحمه الله: وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، صحت منه من غير إيجاب. يلاحظ أنه قبل التمييز أنها لا تصح منه ولا تجب عليه، وإذا ميز صحت منه ولا تجب عليه، وإذا بلغ وجبت عليه وصحت منه. فهذا المميز تصح منه العبادات لكنها لا تجب عليه حتى يبلغ. قال المصنف رحمه الله: ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيؤمر بها حتى يتمرن على هذه العبادة، كذلك الصوم إن كان قادرا عليه فإنه يؤمر بها، وهي لا تجب عليه لكن من باب التمرين، ويؤجر عليها ولو لم تجب، فتكون في حقه كالنافلة ولو كانت هي فريضة على غيره، فيصوم رمضان هو في حقه نافلة لأنه لا يجب عليه، ولكنه يصح منه لو صام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فمن كان دون التمييز لم تصح عبادته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام، ويجنبه ما يتجنبه المحرم، ويحضره المناسك كلها، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. ويستثنى من هذه العبادات المالية، كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال. قال المصنف رحمه الله: فمن كان دون التمييز لم تصح عبادته بعدم وجود شرطها، وشرط الصحة هو التمييز، وإنما لم تصح من غير المميز كالمجنون، لأن المجنون لا يعقل ولا تصح منه العبادات، لأنه لا يتصور أن تكون له نية وإرادة وقصد، فكذلك غير المميز ليس له قصد ولا نية، والعبادات إنما تكون مقبولة بالنية والقصد، فلهذا غير المميز لا تصح منه العبادات. قال المصنف: فمن كان دون التمييز لم تصح عبادته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة. هنا استثنى من العبادات التي لا تصح من غير المميز إلا الحج والعمرة، ثم ذكر الدليل، قال: فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد، والمهد هو السرير الذي يمهد ويهيأ للصغير قبل المشي، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة مريم: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فهذه المرأة رفعت هذا الصبي وهو في المهد، يعني أنه صغيرا، رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها في لفافة، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أن غير المميز يقبل منه الحج إذا حج عنه أو حج به الكبير. قال المصنف رحمه الله: فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم. سبقا تحدثنا عن النية وأنها شرط لصحة العبادة، وهذا الصبي غير المميز لا يتصور منه النية، فينوي عنه وليه ويحرم له أيضا، يلبسه ملابس الإحرام إن كان ذكرا وهو ما يلبسه الذكور في الإحرام، ويجنبه ما يتجنبه المحرم. قال: ويحضره المناسك كلها، ويطوف به ويسعى به ويرمي عند الجمار لعجزه عنه، ويرمي عنه عند الجمار لعجزه عنه، ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. إذن هذا في حكم الصبي غير المميز أنه يصح منه الحج والعمرة على وجه الخصوص دون غيرهما من العبادات، والنية ينوى عنه ويحرم عنه أيضا، ويطاف به ويسعى ويرمى عنه، يعني يرمي عنه من قام بالإحرام له من الكبار. قال المصنف: ويستثنى من هذه العبادات المالية، يعني يستثنى من العبادات التي لا تقبل من غير المميز المالية، يعني بالإضافة إلى الحج والعمرة، فالحج والعمرة مستثنيان يقبلان من غير المميز، كذلك العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات فإنها تجب في مال الصغير تؤدى عنه ولو لم ينوي. قال: فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل، حتى المجنون الذي لا يعقل تجب في ماله، لأن هذه الزكاة هي حق المال، فمن كان له مال ولو كان غير مميز أو غير عاقل فإن الزكاة تجب في المال. قال: لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال، لعموم الأدلة لوجوب هذه العبادات على كل صاحب مال أو من له مال، في مثلا الزكاة أنها تجب في كل من له مال زكوي بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الراشد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر باختبارهم قبل ذلك، هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ، أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها؟ فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه. قال المصنف رحمه الله: وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد. قال: وأمر باختبارهم قبل ذلك، هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفعوا إليهم ما لهم بعد البلوغ، أم لا يحسنون فلا يدفعوا إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه. نعم، إذن من شرط التصرفات المالية هو البلوغ والرشد، البلوغ والرشد. فإن لم يكن بالغا ولم يكن مميزا أو لم يكن عاقلا فإنه لا يتصرف في المال، لأنه يخشى أن يضيع المال لعدم معرفته بوجوه التصرف وحسن التصرف في المال. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال المصنف رحمه الله: أما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه. إذن لا بد من اشتراط التكليف والرشد مع ملك المال للتبرع بالمال، مثلا تبرع أن يتبرع بماله لشخص، أو أن يهب ماله لشخص، أو يتصدق به، أو يوقف ماله على الفقراء، أو العتق يعني أن يعتق رقابا كثيرة أو قليلة، فلا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط. الشرط الأول الملك، فمن تصرف في ملك غيره فإن تصرفه لا ينفذ. الثاني التكليف، وهما البلوغ والعقل كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف: فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فنهى الله عز وجل أن يقرب مال اليتيم، وقوله لا تقربوا مبالغة بعدم الاقتراب من مال اليتيم بأن يأخذ منه شيئا، أما إذا كان ينصح له وينمي تجارته فلا بأس. إذن هذه القاعدة في الحقيقة مشتملة على عدة ضوابط تتميز بها العبادات، متى تجب ومتى لا تجب، ومتى تصح ومتى لا تصح، وما يستثنى من بعض أحكامها كاستثناء قبول الحج والعمرة من الصبي غير المميز، وكذلك اعتبار شروط زائدة مثل صحة التبرع، فإنه زاد فيه شرط الملك، لأن من تصرف في مال غيره فإنه لا يمضي تصرفه، لا بد أن يكون مالكا للشيء حتى يملك التصرف فيه إما بالتبرع أو الهبة. يظهر من هذه القاعدة وما تضمنتها من ضوابط حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع، فنلاحظ كيف أن الله فرق بين المجنون الذي لا يعقل فلم يأمره بشيء، ولم يشرع الله عز وجل له شيئا لأنه لا يعقل وليس له إرادة ولا قصد، كما نلاحظ حكمة الله عز وجل في المميز، فإن هذا المميز لو أمره الله عز وجل أمر إيجاب لربما عجز عن العبادة لضعفه كما هو معلوم وعدم قدرته عليها، ولو أن الله عز وجل أيضا لم يقبل منه إلا بعد سن الوجوب فإنه سيبقى هذه السنين لا يستطيع أن يعمل شيئا، فالله عز وجل يقبل منه ما تقرب إليه من العبادات التي شرع الله عز وجل المميز أن يتقرب إلى الله بها. كذلك حكمة الله تبارك وتعالى في منع غير الراشد من التصرف في ماله، وهذا دليل على أن الله عز وجل أرحم بعباده من أنفسه، فهذا الذي ليس له حسن تصرف في الأموال منع من التصرف في ماله حتى لا تتبدد أموال هؤلاء الضعفاء الذين لا يحسنون التصرف. فلو اشترى رجل من صبي صغير غير راشد أو من امرأة ليس لها معرفة ولا خبرة فإن هذا البيع لا يصح لعدم الرشد ولعدم معرفة هذا البائع أو المشتري إذا كانت المعاملة في الشراء بأصول وطرق الربح في التجارة، بل إنه قد يتلف ماله بهذه الطريقة في حين أن يظن أنه سيكسب وإذا به يخسر ماله، ومن هنا منع الشارع من تصرف ما لا يحسن، وأنه قد يتعين أن يحجر عليه، والحجر هو المنع من التصرف، أن يحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف وليس له معرفة بأصول التجارة، يحجر عليه من باب الحرص على ماله. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى حتى لا يستغل هؤلاء المعتوهين وهؤلاء الذين ليس لهم خبرة ومعرفة بالتجارة فيستغلون ويذهب بأموالهم استغلالا من أهل الطمع والجشع الذين يستغلون هؤلاء، فعند ذلك يمنع هؤلاء من التصرف، ومن اشترى أو باع من هؤلاء فإنه يعاد البيع ولا يترتب عليه شيء لأنه من غير راشد ومن غير متصرف في المال على الوجه الشرعي الصحيح. هذه بعض الفوائد التي تضمنتها هذه القواعد، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.